واللفظ إن بحرف آلف ختم، وأصلها ياء فبالياء قد رسم. والحذف عند المد من أعلاها، كالياء في الهدى وفي بناها. كذاك إن يكن حساب الأحرف أكثر من ثلاثة بالآلف، فارسم تجلى وعسى وأحصى، ونحوها بالياء إلا الأقصى. وارسم تراء واجنا وذكرى منونا بآلف وتترى. وارسم لدى بآلف في ألفيا، سيدها لدى وفي سواها يا. طغى بياء إلا بعد لما، لكن عصى بآلف إن اسما. واكتب عصان آلفا ونحيا، ومطلقا أحيا بعكس يحيا. سماه محذف لا بفتح فاثبت، ولفظة الأعراف كل قولبت. والقلب في تقاتل التوراة، وفي إله ثم في مزجات. وفي بأيام يرى وابتباه، لكن بطاها قال من حذف تراه. كحذف أوصاني كذا عقباها، بالحذف والإثبات في سقياها. وتحت الانقلاب عند الواسط، وتحت ياء الهمز وضع النوقطي.